ينكشف عن نور نور نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، النور اللي ما فيش بقى نور زيه، نور الملك الجليل سبحانه وتعالى. تخيلوا والأحمد واقفين والملائكة واقفين واحنا بننظر لوجه الله سبحانه وتعالى. يا رب يا عارفين سورة القمر يا جماعة، سورة القمر يعني كنت ببحث سورة القمر من عدة أيام، لقيت حاجة غريبة جدا، لقيت ان سورة القمر نزلت العلماء اختلفوا ان هي قبل الهجرة بخمس سنين، يعني سنة 7 هجرية او 8 هجرية، 7 مكية قصدي او 8 مكية. 7 مكية و 8 مكية دي كان النبي والصحابة في شعب ابي طالب محاصرين من يوم واحد محرم 7 مكية. يعني سورة القمر نزلت والنبي والصحابة بياكلوا ورق الشجر في الشعب، سورة القمر نزلت وسعد بن ابي وقاص من كتر الجوع يعفر على جلد بعير، جلد حمار، حتة من جلد حمار ميت، ياخدها يغسلها ويطبخها ويفضل 3 ايام ياكل منها. سورة القمر نزلت والصحابة محاصرين اجتماعيا واقتصاديا مش خلاص، لدرجة انهم اكلوا ورق الشجر رضي الله عنهم في سبيل الدين في ذات الله سبحانه وتعالى. انتوا متخيلين سورة القمر نازلة؟ فنازلة بقى ايه؟ تحدي من الملك سبحانه وتعالى للمشركين اللي بيعملوا كده في المسلمين. فسورة القمر 55 آية، 53 آية من آية واحد لآية 53 كرابيج نزل على المشركين. هخليكم زي هاشم المحتضر، هخليكم زي أعجاث النخل المنقعر، هنتقم منكم، كل صغير وكبير مستطر، كل حاجة عملتوها مكتوبة عليكم ومستور عليكم، استنوا لما تقابلوني، استنوا يوم القيامة، بل في الدنيا هنتقم منكم. 53 آية كرابيج نزل على المشركين انتقام للي بيعملوه في المسلمين. آخر آيتين بس ربنا بيقول للمسلمين ايه، بيصبرهم، شوفوا بيصبرهم بيقول ايه، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلماء قالوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ده اللي هو النظر لوجه الله، اللي هو لما ربنا يجيبهم ويخليهم ينظروا لوجهه ويكشف حجاب النور وينظروا لسبحانه وجه الله. ساعتها الواحد حس سبحان الملك العظيم، ايه يا رب ده يا رب النظر لوجه الله، يعني يا رب واحد في الشعب بيتعذب في الشعب، واحد محصر في الشعب، واحد محاصر في الشعب، واحد مش لاقي ياكل، وانت بتقول له اصبر عشان تنظر لوجهي يوم ما تقابلني. ياه، في ناس ايمانها عيلي للدرجه دي، في ناس يقينها بالله عيلي. ربنا بيقول لهم اصبروا. احد السلف بيقول لو ان كل ما عملته لله جوزيت عليه فقط بنظره واحده الى وجه الله لكان كثير على ما عملت. ده كأن ربنا بيقول لهم في جو الشعب، في جو الشعب الرهيب والحصار الرهيب، والمسلم كان يخرج بره الشعب يروح للمشركين يشتري منهم اي حاجة لولاده، يغلوا عليه السعر اضعاف مضاعفة اضعاف مضاعفة، يرجع لولاده مش لاقي، مش عارف يجيب لهم حاجة، واولاده يتضاغون عند قدمه، واولاده يتضورون من الجوع هم واهله. سيدة خديجة كانت بنتها السيدة فاطمة لسه طفلة صغيرة قدام عينها بتأكل ورق الشجر ومش لاقي حاجة تعمل لها ايه. تخيلوا ان في الجو ده كله ربنا يقول لهم اصبروا عشان تنالوا اعلى نعيم في الوجود. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. لذة النظر الى وجه الله دي اعلى نعيم في الاخرة، والشوق الى لقاء الله وحب الله ده اعلى نعيم في الدنيا. مش اللي بيحب في الدنيا يقول لك ده انا ما كنتش عايش، ده اعلى نعيم في الدنيا حب الله سبحانه وتعالى. فالنبي طلب من ربنا اعلى نعيم في الاخره واعلى نعيم في الدنيا، سبحان الله العظيم. فانتوا متخيلين معايا، وربنا يسمي الصوره دي صوره ايه اللي بنتكلم عنها؟ صوره القمر. ليه صوره القمر؟ ايوه لان القمر انشق. وعشان ايه تاني؟ عشان النبي مره كان قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام فبيقول لهم فشافوا القمر ليله البدر في السماء، فالنبي شاور على القمر قال لهم ايه؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني لما تشوف القمر وهو بدر في السماء افتكر اليوم اللي هتشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى، لما تشوف القمر وهو بدر في السماء افتكر شوقك لليوم اللي هتشوف فيه ربك اللي خلقك بإيديه، اللي صنعك بإيديه سبحانه وتعالى. فتتسمى سورة القمر كأن ربنا بيصبرهم بيوم ما هيشوفوا ربنا زي ما هم بيشوفوا القمر الوقت ليلة البدر. انتوا يا جماعة أشواقكم كده؟ احنا قلوبنا كده؟ احنا قلوبنا راغبة الى الله لهذه الدرجة؟ وان الى ربك المنتهى، كل سكة هتمشي فيها يا ابن ادم اخرها هتقابل ربنا. امشي في سكة الطاعة،

الله في قلوب الصالحين. يا جماعة يا جماعة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني آية في غاية الإلام، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مش هيشوفوه يوم القيامة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما قلوبهم اتحجبت بالران وبالشهوات عن معرفة الله في الدنيا، اتحجبت أبصارهم عن النظر لوجه الله في الآخرة. ران على قلوبهم، قلوبهم اتحجبت عن ربنا، عن الملك العظيم. يجي في الآخرة: عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يتحجبوا عن النظر لوجه الله. اوعي اوعي. الله في قلوبنا بقى يا جماعة. يا ترى لو فتحت قلبك وفتحت قلبك وشلنا منه الدنيا وشلنا منه الأسباب ورمينا في كل حاجة، يا ترى هيفضل في قد إيه لله؟ يا ترى ربنا في قلبنا قد إيه؟ يا ترى ظننا بالله لما نقابل ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، ظننا لو عشنا عشانه إنه هيعمل لنا إيه؟ هيعمل لنا إيه؟ هو الأول والآخر، ربنا الأول والآخر في حياتك، ربنا الأول والآخر في حياتك، ربنا هو أول حاجة. أصل الدنيا عايزة تبقى أول حاجة في قلبك، فلو ربنا الأول خلاص ما عادش في حاجة بتيجي. الشهادة، المركز، الامتحانات، الابتلاءات، الكرب، ما فيش حاجة، خلاص المكان محجوز، انتهت. الأول والآخر، ربنا الأول والآخر في حياتنا يا جماعة. يعني احنا عايزين نبقى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. كنت بكلم احد اخواني الدعاء اللي بحبهم جدا، فبقول له: يعني انت وحشني جدا بس مش لاقي وقت قبلك، انت مشغول في الدعوة وانا مشغول في الدروس وفي الدعوة. قال لي: يا اخي ما هي دي وتفرق عليه، ان احنا نفسنا بنحب بعض ونفسنا نقعد مع بعض، ولكن حب الله والعمل لدين الله شغل كل واحد مننا عن التاني. عايزين يا جماعة نعرف ربنا وقلوبنا تتملى بالمشاعر الإيمانية تجاه الله، ونبقى من أهل معرفة الله. هندعي الوقتي وإحنا قرب الثلث الأخير من الليل، ندعي وتأمني معايا بقلبك وتأمن معايا بقلبك. والبنوتة الصغيرة اللي لسه صاحية لغاية الوقتي، مش عارف ده وراها مدرسة بكرة، دي صاحية الوقتي ليه، تأمن معايا بقلبها. نأمن كلنا يا جماعة. اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم أحيي قلوبنا بمعرفتك، اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب أوليائك المقربين، اللهم اجعلنا مخلصين لك، مخلصين لك، مسلمين لك، سلما لك. املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك ويقينا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ حياتنا بمعرفتك يا رب العالمين، واهدنا إليك صراطا مستقيما يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.